الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا وسيد الدنيا جميعا محمدًا الذي بعثت رحمة وأرسلت فينا نعمة وادخرت لنا يوم نلقاك شفاعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الذين اتبعوك واتبعوا النور الذي أنزل معك، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، العظمة عطاء الرباني وفيض إلهي يفيض بها العظيم المطلق جل وعلا الذي لا أعظم ولا أجل منه، يفيض بها على من يشاء من خلقه، فإذا بالضعيف وقد صار قويا يضرب المثل به في قوته، وإذا الفقير وقد صار غنيا يضرب به المثل في غناه، وإذا الأمي قد صار أعلم أهل الدنيا يضرب به المثل في علمه. هل تأذن لنا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم أن نقف اليوم مع عظيم تحدث القرآن عنه؟ تحدث القرآن عنه وهو مخلوق ضعيف لا يزيد وزنه عن 100 جرام، ماذا؟ مخلوق ضعيف لا يزيد وزنه عن 100 جرام، تجعل منه خطبة كاملة، تقتطع من أوقاتنا وقتاً ثميناً غالياً لتقف مع مخلوق لا يزيد وزنه عن 100 جرام، ولم لا؟ وقد وقف القرآن العظيم معه وتحدث عنه ذو الجلال والإكرام جل وعلا. عظيمنا اليوم الذي نقف معه ليس ملكا من الملوك، ولكنه علمنا كيف نخاطب الملوك. عظيمنا اليوم ليس بشرا ولكنه قاد البشر وعلم البشر. خطيبنا اليوم أو عظيمنا اليوم الذي نقف معه ليس خطيبا ولا واعظا ولا داعيا ولا هاديا، ولكنه كان سببا في هداية أمة بأسرها. يا هذا، مع من تقف وعن من تتكلم؟ سنتحدث اليوم عمن. تخيل معي، فكر بسرعة، عمن. اسمع للقرآن العظيم وهو يتحدث عنه وعن أعظم سلاطين الدنيا. وتفقد الطير. من الذي تفقد؟ سليمان بن داود عليه السلام. إذن عظيمنا اليوم طائر، لكن هذا الطائر أبى القرآن العظيم إلا أن يذكره معلما للبشر. معلما؟ نعم، يعلمهم كيف يخاطبون الملوك، يعلمهم كيف يغضبون من أجل الله رب العالمين، يعلمهم كيف يثورون لله جل وعلا، لا لعرض دنيوي أو لأمر نفسي شخصي. اسمع، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يبقى الهدهد ده هو مين؟ هو ده حجر الزاوية، هو بطل الخطبة، هو العظيم اللي حنتحدث عنه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون. ايه الحكاية دي؟ الآيات بتتكلم عن مين؟ وايه الموضوع ده؟ وايه تفقد الطير؟ وايه الدروس التي نريد أن نخرج بها من لقائنا هذا؟ خلي بالك، كل كلمة، كل حرف في الآيات دي مليء بالدروس والعبر. طب الحق تبارك وتعالى بيذكر في الكتاب الخاتم ليه؟ هذه قصة حدثت قبل 1000 سنة من بعثة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا يذكرها الله في القرآن والكتاب الخاتم؟ هل لمجرد الحكاية والقصة؟ لا، اوعى. ولا احنا هنحكي حكاية ولا قصة، ولا هقول لك الحكايات والروايات المليء بها كتب التفسير. أمال هتقول إيه؟ هقول لك اللي القرآن عاوزه وهو بيقص القصص علينا، يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ليه يا رب؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى مين اللي هيستفيد؟ أولي الألباب. طب مين اللي هيتعظ؟ أولي الألباب. طب مين اللي هياخد الدرس؟ أولي الألباب، أصحاب العقول والقلوب المسلمة الموحدة لله رب العالمين. وتفقد الطير، ده بيتحدث عن سليمان بن داود. مين سليمان بن داود؟ النبي الملك الذي ورث عن أبيه ملك داود عليه السلام، وورث منه كذلك العلم والنبوة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. علمنا، ما قالش تعلمنا، لا. إيه الفرق؟ تعلمنا، أنا اشتغلت، جريت في الكتب، قعدت قدام العلماء، اتعلمت، أدي تعلم. لكن علمنا، هناك معلم علم. طب المعلم هنا مش مذكور. العلماء بيسموا علمنا دي إيه؟ يقول لك فعل مبني لما لم يسمى فاعله، اللي احنا بنسميه مبني للمجهول. بس انا ما اقدرش اقول هنا مبني للمجهول. ليه؟ لان الفاعل معلوم غير مجهول، والمعلم معلوم غير مجهول، وهو الله رب العالمين الذي علم ادم، وعلم ادم الاسماء كلها، علم سليمان وعلم محمدا وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، حشر برضه. الله، إيه حكاية الفعل المبني للمجهول ده؟ قال لك لأن دي مش قدرة بشر، ما يملكش يجمع الإنس والجن والطير والوحوش في قبضة رجل. لا يملك على هذا الحشر إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوم العرض، سليمان بن داود عليه السلام بيعمل عرض عسكري ضخم لجيشه الذي لم يوصف في التاريخ مثله، ولم يذكر منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مثله. طب قلت لآدم ليه؟ قال لك هو كده، هو طلب من ربنا كده. قال له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، بيتكررش مرة تانية بعد مني. وحشر لسليمان جنوده. خلي بالك العرض ده بعد ايه؟ بعد ان بنى سليمان بن داود المسجد الاقصى وشيده وبناه، وطمأنه الله رب العالمين ان هذا البيت سيبقى موحدا ما بقي اهله وسكانه محافظين على حدود الله وعلى شريعته وكتابه. هذا البيت الذي انت بانيه، إن سلكت في فرائضه ونفذت أحكامه وأقمت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، ولا أترك شعبي إسرائيل. طب إذا حدث العكس، غيروا بدلوا زوروا زيفوا وقتلوا الأنبياء وفعلوا، ما لا يفعل في التاريخ؟ إن كنتم تنقلبون معي بالخلاف ساخطا، فأنا أنقلب معكم بالخلاف ساخطة، وأسير مدنكم خربة، وأذريكم بين الأمم، وأجعل إسرائيل أي أبناء إسرائيل مثلاً وهزءة بين الشعوب والأمم. سليمان عليه السلام رفع قواعد البيت وحمد الله وشكره وسأل الله ثلاثة، سأل الله رب العالمين حكماً يصادف حكمه، سأل الله رب العالمين ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، سأل الله رب العالمين ألا يخرج أحد من بيتي يريد المسجد الأقصى لا يريده إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سليمان بن داود بيستعد الرحلة إيمانية طويلة، أن يخرج من المسجد الأقصى بجنده ورجاله وجيشه وحاشيته إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة ليلحق بركب الأنبياء الذين سبقوا. قبل ما يطلع بيتفقد وتفقد الطير. هنا إجف أول وقفة. سليمان عليه السلام الملك الضخم ده، الجن، الإنس، الطير، الوحش، ده كان يدور على الهدهد ده اللي وزنه 70 جرام ل100 جرام، ايه الحكاية؟ هنا العلماء راحوا واقفين وقفة، قال لك هو ده ولي الأمر الموحد المؤمن بالله رب العالمين، لا يشغله الكبير عن الصغير، ولا يشغله الغني عن الفقير، ولا يشغله القوي عن الضعيف، ولا يشغله العظيم عن البسيط الصغير، الكل قدامه سواء، هو مسؤول عنه، سيحاسب عليه، قاعد بيدور عليهم واحد واحد. ده كل هذا الملك الضخم لم يجذب انتباهه، قال لك لا ده جذب انتباهه، ده شد، ده وقف، بس هو بيدور عن مين؟ عن الغايب. ها الغايب حجته معاه، لكن في يوم زي ده معلن والكل معروف ان ده يوم تجمع ويوم الكل يعد ويعرف مكانه وموضعه، يبقى لازم يكون موجود. سليمان بيدور عليه، قال لك اه هو ده مهمة المسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب مسؤول في بيته عن أولاده، لازم يسأل ابنه انت جبت الفلوس دي منين؟ طب الموبايل ده أنا ما اشتريتهولكش، أنت اشتريته منين؟ طب القلم ده، ده قلم غالي، أنت جبته منين؟ الله، طب أنت رحت المكان الفلاني، رحت مع مين؟ ومشيت مع مين؟ وتحركت مع مين؟ لازم يسأل عن أولاده وعن أهله وعن بناته وعن زوجته وعن أهل بيته. ناظر المدرسة لازم يسأل عن التلاميذ، ويسأل عن المعلمين، ويسأل عن الإداريين، ليه غاب النهاردة؟ ليه اتأخر؟ ليه تخلف؟ ما هو عذره؟ هو ده كل واحد في عمله لابد أن يكون مسؤولاً عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، كفى بالمرء ذنب، أعظم ذنب النبي يعده أنك تضيع من أنت مسؤول عنه ومحاسب عليه. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة للمسلمين وجيوشه تحطم أسوار الإمبراطورية الفارسية وتدخل العرش الكسروي وتحطم الإمبراطورية الرومانية وتدخل ديوان قيصر الروم، من كل ده لم يشغله عن الشاة الضعيفة البسيطة. يقول لو أن عنزته، العنزة يعني الشاة، لو أن عنزته بشاطئ الفرات عثر لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ كان أصعب حاجة عند عمر بن الخطاب إن يجي يوم يعجز فيه عن ملاحقة رعيته، عن السؤال عنهم، عن اطمئنان عن حالهم، عن معيشتهم، عن أمورهم، عن أمور حياتهم. ولذلك حينما أدرك أن رعيته قد اتسع وملك المسلمين قد اتسع ورقعة بلاد المسلمين قد اتسعت، إذا به ينام على ظهره يوما يرفع بصره إلى السماء يقول: يا رب يا رب، اللهم قد اتسع ملكي وزادت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. أنا مش قادر خلاص، صحتي وعمري وسني مش قادر يلاحق هذه الرعية المترامية الأطراف. يبقى لما يقول وتفقد الطيرة، هنا في حاطط خط، واقفين العلماء يقول لك ايوه، دي اول امر، اول واجب من واجبات الراعي ان يتفقد رعيته وان يبحث عن احواله. قال: ما لي لا ارى الهدهد. كلمه الهدهد دي تفرق لو قال ما لي لا ارى هدهدا. انا قلت لك كل كلمه كل حرف في الايات هتوقفك، اوعك تمشي عليه كده. لو قال ما لي لا ارى هدهدا تفرج عن قوله ما لي لا ارى الهدهد، قال لك امال ايه؟ ما لي لا ارى هدهدا، اي هدهد؟ الهدهد كثيره، جيش كامل من الطير، كتيبه كامله. لكن يقول الهدهد بأل التي هي العهد، يعني الهدهد المعروف اللي انا حطه على مجموعتي قيما ومسؤولا عنها ومباشرا لامرها، ويكون هو الذي بيني وبينها ينقل إلي أخبارهم وأطمئن منه على أحوالهم. يبقى لابد أن يكون مميز، لابد أن يكون عنده درجة عالية من الذكاء، ودرجة عالية من العلم، ودرجة عالية من المقدرة. وهذا هو الذي تفوق به الهدهد، وحنشوفوها دلوقتي وإحنا جايين. يبقى هو بيدور على واحد بعلمه، على مين؟ على القيم عليهم، عن المسؤول عنهم. الله، طب وده يهم سليمان في ايه؟ ده يهمه يطمئن على اختياره، لانه هيسال قدام ربنا سبحانه وتعالى: انت قدمت فلان في المكان الفلاني ليه؟ طب وظفت فلان هنا ليه؟ طب حطيت فلان ده هنا ليه؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا انه اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قيل: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا بيحط الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو مختار ده بالذات لذكاءات عنده ولعلم عنده ولمقدرة عنده. هنشوف يا ترى هل اختيار سليمان عليه السلام في مكانه أم في غير مكاني؟ اسمع: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. الله، سليمان عليه السلام النبي الملك بيقول: لأعذبنه أو لأذبحنه. مش هو ده نفس سليمان اللي من شوية صغيرين من آيتين اثنين بس جبلتك تألم وتبسم وضحك وأوقف مسير جيشه من أجل نملة؟ اتألم عشان خاطر نملة؟ نملة شوف قطع فيها قد ايه؟ الله، طب يا أخي يا أخي فهمني، ليه ربنا بيحكي لنا الحكايات دي؟ مرة نملة، مرة هدهد، مرة غراب. عشان تعرف يا مسلم يا مؤمن انك مش انت لوحدك اللي ساكن الكون، مش انت لوحدك اللي صاحب المعارف والعلوم، مش انت لوحدك اللي صاحب الذكاء في هذا الكون. امم امم امثالكم، الامم دي فيها اعداد تفوق اعدادك وذكاءات تفوق ذكاءاتكم، وعندها علوم لو نثرت ونشرت وسمعها البشر لفاقت علومهم. عشان كده لازم تتواضع، تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو وضيع. خلي بالك، قال: لأعذبنه أو لأذبحنه. وبيعلنها على الملأ، وقرار الملوك لا يراجع ولا يرد. طب سليمان ده الرحيم الرقيق اللي ساعة ما سمع النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. هي رحمة هنا وشدة وقسوة هنا. قال لك لازم ولي الأمر يكون عنده الاثنين، عنده الرحمة التي يتعامل بها مع الضعفاء مع المساكين مع أصحاب الحاجات مع المنكسرة قلوبهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه دخلت عليه زوجاته فاطمة بنت عبد الملك ليلة فوجدته يبكي، قالت يا أمير المؤمنين ما يبكيك والصفراء والبيضاء بيدك والحلو والحامض عندك؟ إيه الحكاية؟ قال لها يا فاطمة إني تفكرت في أمر هذه الأمة فقد وليت منها ما وليت، تفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود وذي العيال الكثير والمال القليل والأرملة والضعيف، وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة فخشيت ألا تقوم لي حجة فبكيت، وعلمت أن المدافع عنهم أو المتحدث باسمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا تقوم لي حجة فبكيت. يبقى هنا رحمة في جنب الرحمة، لكن حينما يخرق القانون ويداس على الأمر ويترك المكان خالياً ويترك البيت بلا حراسة، هنا لا بد من قسوة ولا بد من حزم معه عد، وهذا ما فعله سليمان عليه السلام. لأعذبنه أو لأذبحنه، وراح ملتفت قال ما يمكن يكون عنده في نفسه، ما يمكن يكون عنده عذر، ما يمكن يكون وقع في مصيدة، ما يكون أصيب بمرض، أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني حجة. تعال شوف اللي جاي، العجب العجب، وانت بتشوف هدهد بيعلمنا ازاي نكلم الاكبر منا، الاكبر منك في السن، الاكبر منك في المقام، الاكبر منك في الوظيفة والدرجة، الاكبر منك في المسؤولية والامانة، بيعلمك ازاي تكلم مع الاكبر منك. تعال نشوف وهو بيخاطب الملوك، راح جاي بسرعة، مكث غير بعيد، ما طولش، فقال، خلي بالك هنا، استخدم الفاء، فقال، ولم يستخدم ثم قال، ليه؟ قال لك الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، يعني جه وأول ما جاء ما خدش وقت، ما راحش استريح وجه، فمجرد ما جاء وقف أمام سليمان الملك النبي وحدثه مباشرة. لكن لو قال ثم يبقى ايه؟ راح قعد شرب شاي وتغدى وانبسط وراح واخد نفسه وجاي. قال لك لا، فقال احط بما لم تحط به. خلي بالك من اللي جاي ده، اللي جاي ده هو الصلب كله، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه ده؟ إيه ده؟ استنى استنى، أنت مش قلت لنا في الأول أنه ليس ملك ولكنه علمنا كيف نخاطب الملوك؟ طب لما نخاطب الملوك نخاطبهم بأدب ولا بسوء أدب؟ طب لما نخاطب الملوك نخاطبهم باحترام يليق بمكانتهم، بمكانة الكبير سناً، الكبير مقاما، الكبير رتبة، الكبير درجة، ولا نتطاول عليهم؟ قال لك الله، وهو الهدهد تطاول؟ قال لك هو لما يقول لملك الزمان وملك ملوك زمانه وعصره الذي قال عنه ربنا حكاية عنه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول له أنا عارف اللي أنت ما تعرفوش وعلمت باللي أنت ما تعرفوش. ده مش بيقول له أنا أعلم منك، لا، ده قال له أنا أحط. الإحاطة غير العلم، العلم ممكن أعرف مسألة، لكن الإحاطة إنك تدرك كل جوانب المسألة، كبيرها صغيرها عظيمها دقيقها ما جل منها وما خطر منها، تحيط بكل جوانب المسألة من كل جانب وتعرف أقوال العلماء والردود عليها. ولذلك قال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ده تطاول من هدهد؟ قال لك لا، ده مش تطاول. أمال ده تسميه إيه؟ سوء أدب؟ لا، أمال تسميه إيه؟ علماء البلاغة بيسموه براعة استهلال. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بقول لك حاجة عجيبة، لو وقفنا فيها مش بخلصين يوم واثنين واربعة. قال لك أحط بما لم تحط به، ده مش سوء أدب ولا تطاول، ولا إنه بيظهر نفسه على سليمان، ولا بيستقل من قيمة الإمام والأمير والملك والنبي سليمان بن داود عليهم السلام. أمال دي سمها إيه؟ بيسموها براعة استهلال. براعة استهلال يعني إيه؟ يعني يجي بادئ الجواب بتاعه أو بادئ الخطبة بتاعته بعبارة عجيبة تشد الانتباه وتخلي الكل يساب اللي في إيده وقاعد باصص له. الهدهد جاي وبيستقبلوا النصور جايبينه غصب عنه أو بمرضاه، عرف إن سليمان توحده وعرف إن كل الجيش كله قاعد بيبص منتظر تنفيذ العقاب، حيعذب ولا حيقتل. فرح بادئ بعبارة شدت انتباه الكل وشدت انتباه سليمان بنفسه، قال له أحط بما لم تحط به. رح الكل باصص، ده مين الهدهد اللي وزنه 70 جرام؟ ده يعرف اللي ما يعرفوش الملك سليمان بن داود عليه السلام، اللي الإنس والجن والطير والوحوش والبني آدمين والإنس كلهم في خدمته. فرح شد الانتباه، رح مخلي سيدنا سليمان سايب اللي في إيده قاعد بسط. مين ده؟ إيه اللي عنده مش عندي؟ أحط بما لم تحط به. يبقى أول حاجة إن دي براعة استهلال. طب تاني حاجة، قال لك ده كان تأكيد من الهدهد على إنه تعلم صح على إيد سيدنا سليمان عليه السلام. إزاي؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الجن ادعت إن سليمان يعرف الغيب، وقالت سليمان بيعرف الغيب. وعندنا في العالم الحديث ناس بتطلع في الفضائيات يقول لك الفلان الفلاني مفسر الأحلام والمشهور حيقول لكم أخبار السنة الجديدة، فلان الفلاني ملك المسؤول عن الأبراج ومعلم الأبراج الأول في العالم حيقول لنا تنبؤات السنة الجديدة. فجال هدهد عشان يقول للدنيا كلها للإنس والجن والطير والوحش لا أحد يعلم الغيب إلا الله رب العالمين، لا سليمان ولا محمد ولا موسى ولا غيرهم من الأنبياء يعلمون الغيب إلا ما أظهره الله لهم من علم وأذن لهم في البلاغ به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. اسمع، قل لا أقول لكم، ده النبي اللي بيتكلم في القرآن العظيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. اسمع، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى رح مدي لكل درس إن محدش يعرف الغيب غير ربنا. ولو كان سليمان يعرف الغيب ما أرسل وراءه أحدا يطلبه، ولو كان سليمان يعرف الغيب ما أصدر القرار بتعذيبه ولا بقتله، ولو كان سليمان يعرف الغيب لأنبأ به الحضور، لكنه ما يعرف وما يعرف أحد الغيب ولا يعرف الغيب إلا الله الذي عنده خزائن كل شيء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى الدرس الثاني أحط بما لم تحط، خلي بالك قلنا الدرس الأول إيه؟ براعة استهلاك. اثنين، لا يعلم الغيب إلا الله. ثلاثة، قال لك ده تأكيد على أن اختيار سليمان عليه السلام في موضعه. سليمان اختار جندي خبير يعرف مهمته ويعرف قدراته فاستخدمها في المكان الصحيح اللائق به. أربعة، قال لك سليمان عليه السلام نبي وملك آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عيسى أو محمد أو سليمان أو داود أو غيره يطلق لأتباعه القدرات العقلية والفكرية ويعرف أصحابه يفلحوا في إيه ووجههم ليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء على سيدنا عبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه تأويل. النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا الصحابي الجليل جامع القرآن الأول الذي جمع القرآن العظيم وكتب القرآن العظيم واستخدمه في كتابة الوحي فكان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عارف أصحابه، ده ينفع في علم الفرائض يقول أفرضكم زيد، ده ينفع في علم الشريعة يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ده يعرف في القتال والجهاد يقول خالد سيف سله الله على المشركين. فسليمان أطلق القدرات الذكائية للرجال فاستخدموها وما خملوا ولا ناموا بل أدوا ما عليهم خير أداء. أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين. خلي بالك، تعال اتفرج، أما تتكلم مع صاحبك وانت قاعد على القهوة غير ما تتكلم مع التلاميذ في الفصل، غير لما تتكلم في درس علم، غير لما تتكلم على المنبر. لما بتكلم في الدرس تاخد راحتي واحدة بواحدة، ممكن أقعد ساعة أو ثلاثة، لكن ولا على المنبر بختار بتركيز شديد وأحاول أختصر اختصار وأحاول أوصل للهدف مباشرة. لما تتكلم في الفصل تبسط للتلاميذ الله. طب لما تتكلم مع رئيسك بتقلل الكلام لأنه ما عندوش وقت، عنده غيرك عاوز يسمعه. طب لما تتكلم مع الملك يبقى لابد أن تختصر الكلام اختصارا. الهدهد علمنا الكلام ده، شوف جمع الأمور الكثيرة اللي تاخد ساعات طويلة، تقرير ضخم ياخد صفحات، جمعه في عبارة في جملة واحدة، جمعه في آية واحدة. قال له إيه؟ اسمع، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. سبع جمل صورت حالهم، حالهم الاجتماعي، حالهم الحضاري، حالهم الصناعي، حالتهم المدنية، كل حاجة عندهم. قلها وجدت امرأة تملكهم، وده مخالف للأعراف إن الرجال هم الذين يملكون. أوتيت من كل شيء، عندها كل أدوات التقدم والعلم والحضارة والمدنية، لها عرش عظيم، وكمان يقول له وجدتها وقومها يسجدون للشمس. اقف هنا، لو أنت رايح قاطع تذكرة ورايح أوروبا بريطانيا ولا أمريكا ولا أي مكان وقعدت أسبوع هناك ولا شهر، بتيجي بتستأنف إنك تسلم على الغلابة اللي زي حالتنا، لأنك شفت النظافة وشفت التقدم وشفت الحضارة المدنية وشفت كل ده، بتتكلم معانا من فوق ليه؟ جزرة الحد، في ناس راحت قعدت شهر انسلخت من دينها وانسلخت من تقاليدها، وانسلخت من عاداتها، وانسلخت من شريعتها، وعادت رب العالمين جل وعلا. لكن الهود هود اللي ربنا بيعلمنا بيقول لك خلي بالك، فيه ناس أكتر منك مال، أكتر منك سلطان، أكتر منك جاه، أكتر منك حضارة ومدنية، بس اوعك تفكر في يوم من الأيام إن الحضارة والمدنية والتقدم الصناعي هذا كله يسوغ لك أن تترك دينك أو تفارق رسولك أو تحارب شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. إياك إياك أن تخرج من جلدتك وأن تتخلى عن كتابك وشريعتك. الهدهد اللي شاف الملك العظيم ده وقال أوتيت من كل شيء، ما غره شيء من ذلك كله، ولا فتنه شيء من ذلك كله، ولا زين له الشيطان كما زين له، ولا نسي أنه مخلوق مهمته أن يعبد الله رب العالمين. بقى الهدهد يا راجل يغار على ربنا ويغير على دين ربنا سبحانه وتعالى ويثأر ويثور من أجل الله رب العالمين. وإحنا ما فيش واحد فينا يتحرك أنفه وهو يرى الحرمات ترتكب جهارا نهارا، حتى ما يقولش لأخوه اللي قاعد على القهوة ولا صاحبه اللي قاعد بيشرب مخدرات وهو صاحبه حبيبي، يقول لك أنا بشربش بس قاعد مع اللي بتشرب، أنا بعملش الغلط بس أنت عارف اللي أخوك بيعمل، يقول لك أنا بصلي بس ماشي مع واحد ما بيصليش، أنا بصوم بس صاحبك حبيبك اللي طول عمركم مع بعض عمره ما صام يوم لله سبحانه وتعالى. انت فين؟ انت غيرت على ربنا؟ انت زعلت عشان خاطر ربنا؟ يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ملائكته ان انزلوا الى بلد كذا فاجعلوا عاليها سافلها واهدموها راسا على عقب. قالت الملائكة يا رب إن فيهم فلانا رجلا صالحا، فيهم فلان رجل طيب. قال يا ملائكتي به ابدوا إنه لم يتمعر وجهه يوما من الأيام من أجلي. ما غضبش في يوم من الأيام عشان خطري، ما زعلش عشان خطري. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا داود عليه السلام بيقول له يا داود هل عملت لي شيئا قط؟ انت عملت عشان خاطري حاجه ليا مخصوص؟ قال لي يا رب صليت لك، صمت لك، زكيت لك، حججت من اجلك. قال يا داود اما الصلاه فلك نور، واما الصيام فلك صدقه، واما الزكاه فلك برهان، واما الحج فلك حجه. قال له طب يا ما الفضل ايه؟ قال له هل عملت لي شيئا قط؟ قال له يا رب وماذا أصنع من أجلك؟ ما نفكر أن الدين هو الصلاة والصيام والزكاة. قال له يا داود هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ أنت حبيت حد عشان خطري، حبيت فلان عشان هو بيعلمني الدين، حبيت فلان عشان هو بيصلي بينا، هل حبيت فلان لأنه رجل صالح؟ هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ الهدهد غضب من أجل الله رب العالمين، ثار من أجل الله رب العالمين، ما غره الملك، ما غره السلطان، ما غره الجاه، ابتفض. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الهدهد عارف أن الدنيا كلها مخلوقة من أجل الله رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الهدهد يقول ألا يسجدوا لله. اللي زعلوا اللي أغضبوا مش المال ولا العرش العظيم ولا الملك ولا لا لا، كل هذا ما غره ولا أثر فيه. أما اللي أثر فيه إيه؟ قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أما لو شاف عباد البقر، أما لو شاف عباد الحجر، أما لو شاف عباد الشيطان وهم بيفتخروا عليه إنهم أبناء بشوات وويلاته. خلي بالك، قال إيه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم. ويل لأمة يزين لها الشيطان عملها. ويل لأمة يزين لها الشيطان الباطل فتراه حقا. ويل لأمة يزين لها الشيطان الزيف فتراه صدقا. ويل لأمة يزين لها الشيطان الفجور فتراه فلاحا وتقوى. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أحباب محمد، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. استغفر الله العظيم. اغفر الله لنا ولك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وبعد، في دقيقةٍ واحدةٍ لا ثانية لها، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ليه اختار الحمد بس؟ ليه اختار الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ لأن الهدهد الطائر الوحيد الذي لا يأكل من فوق ظهر الأرض. إمال يأكل منين؟ يأكل من تحت، من المتغطي، ينقر بمنقاره فيخرج ما تحت. طب مين اللي علمه ان تحت التراب ده رزق لك؟ مين اللي ارشده ان تحت التربه دي طعام لك؟ هو ده الهدهد انتبه لدي، قال الذي يخرج الخبأ في السماوات المطر والارض الطعام اللي مداني ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال لك هو عارف اللي بيوكله واللي بيشربه واللي بيسقيه. طب انت يا انسان، يا مسلم، يا مسلم، ألا تعترف بالله الذي خلقك من عدم وأمدك من عدم وأطعمك بعد جوع وسقاك بعد ظمأ وأشفاك بعد مرض وقواك بعد ضعف ورزقك بالمال والولد ومتعك بمتع الحياة الدنيا؟ ألا يستحق من أنعم عليك بذلك كله أن يعبد وأن يشكر؟ رحم الله عليا كرم الله وجهه، كان يقول، يقول الله عز وجل: أإذا لم أخلق جنة ونارا أفلا أكون جديرا بأن أعبد؟ إذا أنا ما خلقت الجنة للطائعين ترغبهم وناراً للعاصين تخوفه، ألا أستحق أن أعبد؟ بلى تستحق يا رب العالمين أن تعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طب ذكر هنا رب العرش العظيم ليه؟ لأنه قال عنها: ولها عرش عظيم. عرش عظيم بالنسبة للدنيا، بالنسبة لملوك الدنيا، فأردف ذلك بقوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عشان كل صاحب عرش، كل صاحب ملك، كل صاحب منزلة، كل صاحب درجة، كل صاحب مكانة يعرف أن فوقه الكبير الذي لا أكبر منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، والقوي الذي لا أقوى منه، والقادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أحباب محمد، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، ادعو الله معي عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اختم لنا بالإيمان، اختم لنا بالإسلام، اجعلنا من أمة خير الأنام. اللهم شفع فينا حبيبك محمد، اجعله قائدنا على الصراط، هادينا إلى الجنة، ساقينا يوم العطش، الفاتح لنا أبواب الجنان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارزق مصرنا أمناً وأماناً، ارزق مصرنا أمناً وأماناً، سلماً وسلاماً، طمأنينةً واستقراراً، عزاً ورخاءاً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى ذلك، ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وفقهم إلى العمل بكتابك وشرعك وسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم إلى جمع الكلمة ورأب الصدر ولم الشمل، وحدة الصف يا رب العالمين. لا نخرج من هذا البيت الطاهر الكريم وعلينا ذنب إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.